الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في إثبات وسرد أحاديث الرؤية، رؤية الله عز وجل يوم القيامة، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. تضارون أي يصيبكم ضرر، ورؤية تضارون أي يصيبكم ضير والمشقة والتعب. فهذا السؤال غرضه الاستنكار، وفي الحديث دليل على أن الصحابة كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور الاعتقاد، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجيبهم على ذلك بأوضح البيان، ردا على هذا، نقوله ردا على المتكلمين الذين يزعمون أن الصحابة كانوا مشغولون بالأمور العملية من العبادة والجهاد دون الأمور الاعتقادية والعقلية والعلمية، ولذلك لم يقولوا ببدعهم التي ابتدعوها. ولا شك أن هذا من أوضح ما يرد عليهم، فالصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن صفات الرب عز وجل وما يجوز عليه وما لا يجوز، وهذا السؤال من هذا الباب: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هذا صريح في هذا الأمر. قال صلى الله عليه وسلم: فإنكم ترونه كذلك، تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح، وليس تشبيه المرئي بالمرئي، فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: فإنكم ترونه كذلك، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وهو كل من يعبد من دون الله وهو راض. ويدخل في ذلك الأصنام والأشخاص الذين يأمرون الناس بعبادتهم وغير ذلك. قال: وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. وهذه الرواية صريحة، لذلك قلنا أن تفسير الرواية في حديث أبي بكر فيها منافقوها وفيها شفعاؤها أنها فيها منافقوها، أقصد في الرواية الأخرى في حديث أبي سعيد فيها شافعوها ومنافقوها في حديث أبي هريرة الماضي. فهذه الرواية من حديث أبي هريرة فيها التصريح فيها منافقوها. قال: وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله تعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا عز وجل. فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله عز وجل في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه. هذه الرواية فسرتها الروايات الأخرى التي فيها أن الله عز وجل يكشف عن ساقه، فإذا كشف عن ساقه عرفوا ربهم فسجدوا له، فإذا رفعوا رؤوسهم ونظروا إليه رأوه في صورته التي يعرفون، رأوه قد تحول في صورته التي يعرفون، في صورته التي رأوه فيها أول مرة. كما ذكرنا هذا الحديث فيه إثبات الصورة لله عز وجل، بل الصور لله عز وجل صور ليست كصور المخلوقين تليق به عز وجل، صورة رأوه فيها مع أهل العرصات جميعا أول مرة، وصورة يرونها فيها وقد أتاهم لا يعرفونها، ويتحول عز وجل في صورته التي يعرفون كما نص عليه الحديث. فهم يستعيذون بالله أولا لأنهم لم تظهر لهم العلامة، فإذا ظهرت العلامة التي يعرفونه بها وهي الكشف عن الساق وسجدوا لله عز وجل يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي يعرفون، فيقولون: أنا فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا، يقررون ذلك. قال فيتبعونه، لأن الله عز وجل قال يتبع كل أمة ما كانت تعبد. ويضرب الصراط بين، قال صلى الله عليه وسلم ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم، ظهراني جهنم يعني على ظهر جهنم، والتثنية هنا غير مرادة كما ذكرنا، كما يقال بين يديه يعني أمامه أو بين يده واحد بنفس المعنى. فبين ظهراني جهنم يعني على ظهر جهنم، الصراط الذي هو أدق من الشعر وأحد من السيف. قال صلى الله عليه وسلم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز. في بعض النسخ يخير، هي يجيز، يجيز يعني يمر. فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، من يمر على الصراط. قال صلى الله عليه وسلم ولا تكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. هذا الجزء من الحديث في إثبات الشفاعة على الصراط، وإثبات أنها خاصة بالرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والظاهر أن هذه الشفاعة في من استحق دخول النار من أهل التوحيد ألا يدخلوها، يعني ممن رجحت سيئاتهم على حسناتهم فاستحقوا الوقوع في النار، فيدعو لهم الرسل بالسلامة، ويسألون الله لهم أن يسلمهم فيسلم من شاء منهم. ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، هذه الشفاعة على الصراط أحد أنواع الشفاعة الخاصة بالرسل. دعوى الرسل يعني دعاؤهم يومئذ اللهم سلم سلم. لو كان الناس يسلمون من غير شفاعة، لا يعني نقصد الذين رجحت حسناتهم على سيئاتهم لنجوا من غير احتياج إلى ذلك. فهذه الشفاعة في عصاة الموحدين الذين استحقوا دخول النار أن لا يدخلوها. قال عليه الصلاة والسلام وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله ومنهم المجازى. كلاليب خطاطيف، جمع كلوب، حديدة معقوفة، حديدة ملتوية يعلق فيها اللحم ونحوه معروفة. وشبهها النبي صلى الله عليه وسلم بشوك السعدان، نبات السعدان، نبات له شوكة معقوفة كثير متعد يعني متعددة الجوانب، له شوكة ملوية ومتعددة وكثيرة الشوك، هذه الشجرة من شجر البادية. قال هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل، تخطف الناس بأعمالهم بسببها، على قدر أعمالهم القبيحة تخطفهم هذه الكلاليب، مأمورة بخطف من شاء الله عز وجل. الموبق بعمله بعلمه، فمنهم الموبق بعمله يعني الهالك، أو بقته أعماله، أهلكته أعماله بسبب عمله، أوبق وأهلك ووقع في النار. ومنهم المجازى، أي المجازى حتى ينجو، يعني المخدوش كما في الرواية الأخرى. ومنهم من ينجو ابتداء، نسأل الله أن يجعلنا منهم. قال عليه الصلاة والسلام فإذا فرغ الله تعالى من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا، ممن أراد الله أن يرحمه، ممن يقول لا إله إلا الله، فيعرفونهم بأثر السجود، وتأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، يعني ما يكون من أثر في أعضاء الإنسان من السجود الحسي والمعنوي، الأثر الحسي والمعنوي. وهناك في رواية فتحريقهم النار إلا دارات الوجوه، وهذا دليل على أن أول من يخرج من النار من عصاة الموحدين المصلون، تخرجهم الملائكة، وهذا دليل على أن الذين يخرجهم الله عز وجل برحمته ليسوا من المصلين، يعني برحمته بغير شفاعة، وإلا فهؤلاء خرجوا برحمة الله ولكن بشفاعة الملائكة والمؤمنين، فيخرجونهم بأثر السجود وهم الذين كانوا يصلون. وأما الذين يخرجهم الله عز وجل برحمته فلم تعرفهم الملائكة ولذا تركوا في النار، لأن الملائكة إنما تعرفهم بأثر السجود. وهؤلاء الذين يخرجهم الله بغير عمل عملوا ولا خير قدموا يخرجهم بقبضته عز وجل، وأما هؤلاء فيخرجهم الملائكة والمؤمنون كما في الروايات الأخرى. نسأل الله أن يرحمنا. قال فيخرجون من النار قد امتحشوا احترقوا، امتحشوا يعني احترقوا. قال فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحبة نبات البقول، حبات نباتات البقول، حميل السيل يعني محمول السيل، حميل بمعنى محمول يعني ما يحمله السيل. إذا مضى السيل تبقى في جوانبه، جوانب مجرى السيل، حبوب من نباتات مع رطوبة الأرض تبدأ في النبات، تبدأ في الإنبات من الأرض، فهذه الحبة في حميل السيل. قال فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم أفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، فيقول أي رب اصرف وجهي عن النار فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. أحرقني ذكاؤها، قشبني يعني آذاني ريحها، فالنار والعياذ بالله محرقة منتنة، وأحرقني وهجها، ذكاؤها يعني وهجها ولهبها، كما يقترب الإنسان من لهب النار دون أن يدخل فيها أو دون أن يمسه، ولكن ربما يحرق وجهه أو أعضاءه بسبب ارتفاع درجة الحرارة حول هذا اللهب. نسأل الله العافية. الأبخرة التي تخرج من النار تكون شديدة، النار الدنيا فما بال بالنار الآخرة، شديدة الحرارة. يقول اصرف وجهي عن النار فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فيدعو الله ما شاء أن يدعوه. ثم يقول الله تبارك وتعالى هل عسيت إن فعلت ذلك أن تسأل غيره، فيقول لا أسألك غيره، فيعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله فيصرف وجهه عن النار، فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول أي ربي قدمني إلى باب الجنة، فيقول الله تعالى أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك لا تسألني غير الذي أعطيتك، وإلك يا ابن آدم ما أغدرك، فيقول أي ربي، فيدعو الله حتى يقول له فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره، فيقول لا وعزتك، فيعطي ربه ما شاء من عهود ومواثيق فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة، انفتحت له الجنة، فيرى فيها من الخير والسرور. فسكت ما شاء الله ويسكت، ثم يقول أي ربي أدخلني الجنة، أدخلني الجنة، فيقول الله تبارك وتعالى أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسألني غير ما أعطيت، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، فيقول أي ربي لا أكون أشقى خلقك، فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله منه، فإذا ضحك الله منه قال أدخل الجنة، في إثبات صفة الضحك لله عز وجل على ما يليق بجلاله، وهذه الصفة وهذا الفعل منه عز وجل دان على رحمته، يعني ملازم لرحمته، ضحك يليق بجلاله عز وجل، لكن يفهم من إثباته يعني تلازمه مع الرحمة، فإن إذا ضحك الله منه فإن ذلك من علامات رضاه ورحمته به عز وجل، ولا نقول أن الضحك والرحمة، بل نقول الضحك صفة لله عز وجل تليق بجلاله والرحمة من لوازم ذلك. قال حتى يضحك، فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله منه، فإذا ضحك الله منه قال أدخل الجنة، فإذا دخلها قال الله له تمنى، فيسأل ربه ويتمنى حتى إن الله لا يذكره فيقول له تمنى كذا وكذا، حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله عز وجل ذلك لك ومثله معه. انقطعت الأماني يعني لا، لم يعد هناك شيء يتمناه، ولم يجد شيئا بعدما ذكره ربه بما يتمناه، لم يجد شيئا يتمناه بعد ذلك.

في رواية البخاري فيكشف عن ساقه فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. وهذا معنى قوله عز وجل يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قال ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا، كما ذكرنا هذه الرواية دليل على رؤية أهل الموقف جميعا، لأن الرؤية التي كانت أول مرة كانت قبل الفصل بين العباد وقبل تمييز الأمم، عباد الأوثان من اليهود من النصارى من المنافقين منها من المؤمنين من هذه الأمة، فكان رأوه قبل ذلك أول مرة، فالذي يظهر أنها كانت في العرصات قبل التقسيم قبل تمييز الناس، وهذا ظاهره أن أهل الموقف جميعا رأوه، والله أعلى وأعلم، وسأتي مزيد بيان في ذلك. وهذا الحديث يستدل به أيضا من يقول أنه يراه المؤمنون والمنافقون فقط ولا يراه الكافرون، كما ذكرنا مسألة الرؤية ثلاثة أقوال، هناك من يقول يراه أهل الموقف جميعا، وهناك من يقول يراه المؤمنون والمنافقون، وهناك من يقول يراه المؤمنون فقط وهو المشهور عن الجمهور، وأصح الأقوال الأول لما ذكرنا. ويحتج من يقول برؤية المنافقين بظاهر هذا الحديث، لكنه في الحقيقة لا ينفي ما سبق من الرؤية أول مرة، تحول في صورته التي رأوا فيها أول مرة، تمر كما جاءت، هذا من صفات أفعال الرب سبحانه وتعالى. وقد تعودنا من قبل وقلنا مرات أن كل صفات الرب وأفعاله تمر كما جاءت دالة على معانيها، لا نقول يلزم من ذلك كذا ويلزم من ذلك كذا، يلزم الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص يبقى حق، لو كان يلزم منه فهو حق، وإذا كان لا يلزم فهو ليس بلازم. إذا ذكرت معنى باطلا من في لوازم الكلام كان باطلا ولا يكون من لوازم الكلام، لأن هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي قال قد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا، ثم يضرب لهم الجسر على جهنم وتحل الشفاعة. وهذه كما ذكرنا كما دلت الرواية الأخرى الشفاعة على الصراط، وهي في عصاة الموحدين الذين استحقوا دخول النار ألا يدخلوها ويسلموا. قال قيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال دحض مزلة، دحض مكان تدحض فيه الأقدام يعني تزل، ومزلة نفس المعنى، ذكر يعني لفظين مختلفين للتأكيد المعنوي، يعني مكان تدحض فيه الأقدام وتزل ويقع كثير من الناس. قال دحض مزلة، نسأل الله العافية، نسأل الله أن يثبت أقدامنا على الصراط واجعلنا من أول الناجين. قال ثم قال دحض مزلة وخطاطيف وكلاليب وحسكة تكون بنجد فيها شويكة، اللي هو شجر البادية، حسك ده شجر كثير الشوك من أشجار البادية، وخطاطيف وكلاليب هي كذلك بنفس المعنى وبعضها على قدر أنواع منها والله أعلم، قادين متفاوتة. خطاطيف وكلاليب وحسكة تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان، فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالرياح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب الإبل يعني، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. فناج سالم، مسلم سالم، ومخدوش تخدشه الأشواك والخطاطيف ولا يقع، مرسل بعد أن يصاب بالخدش ولكن لا تخطفه الكلاليب وتوقعه في النار على حسب العمل، ومكدوس واقع في النار والعياذ بالله. قال حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة في استيفاء الحق من المؤمنين لله تعالى يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون هذا دليل، دليل على أن هناك أناس يصلون ويصومون ويحجون ويدخلون النار، نعوذ بالله من النار. قال فيقال لهم أخرجوا من عرفتم، فيحرم صورهم على النار، فيخرجون خلقا كثيرا، يحرم الله صور المؤمنين على النار حتى لا تحرقه النار إذا دخلوها، فيدخلون النار وقد حرمت صورهم وأبدنوهم عليها، فيجدوها فتكون عليهم بردا وسلاما. يدخل المؤمنون الكمل النار للبحث عن إخوانهم الذين أحرقتهم النار. قال فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى أنصاف ساقيه وإلى ركبتيه، فيقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا، فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، يعني فيها مثقال دينار ثم مثقال نصف دينار، ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا، ثم يقال ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا، ثم يقال ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا. وكان أبو سعيد رضي الله عنه يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فقرأوا إن شئتم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما فحما، قال قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، ألا ترونها تكون إلى الحجر أو الشجر، ما يكون منها إلى الشمس أصيفر أو خيضر، وما يكون منها إلى الظل أبيض، فقالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية، قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم، يعرفهم أهل الجنة فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموا، ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتم فهو لكم، فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول لكم عندي أفضل من هذا، فيقولون يا ربنا وأي شيء أفضل من هذا، فيقول تعالى رضائي فلا أسقط عليكم بعده أبدا. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. هذا الحديث من أصرح الأدلة على قول جمهور أهل العلم في عدم تكفير ترك المباني، وذلك ترك المباني أقصد الصلاة والصيام والزكاة والحج إذا كان تركها تكاسلا، وما أبعد أن يحمل هذا على أنه لم يعمل خيرا قط إلا الصلاة والزكاة والصوم والحج، لابد أن يكون قد أتاها جميعا، ولو ترك صلاة متعمدة حتى أخرج وقتها فقد كفر وخرج من الملة. هذا كلام بعيد جدا، كيف يمكن ذلك؟ أولا هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويحجون أول من إيه؟ من أخرجهم المؤمنون، والحديث نص في ذلك، المؤمنون هم الذين يخرجون هؤلاء الذين كانوا يصلون معهم ويصومون ويحجون، وأما هؤلاء فخرجوا بعدهم، بل بعدهم بمرات، مثقال دينار، مثقال نصف دينار، مثقال ذرة، أدنى أدنى أدنى من مثقال ذرة من خير، إلى أن يقولوا لم نذر فيها خيرا قط. وهذا لا شك محمله على العمل الظاهر الذي يظهر للمؤمنين، وأما ما في القلوب فالله عز وجل هو الذي يعلم. نقصد يعني زيادة على أصل الإيمان، فمردتهم في قلبه، هذا يعني عمل ظاهر له أثر في القلب، أو هو أثر لما في القلب من الإيمان. فمعنى لم نذر فيها خيرا قط يعني من العمل الظاهر، وإلا في إجماع أهل السنة والجماعة على أن التصديق والإيمان في القلب والانقياد الباطن شرط في أصل الإيمان كما ذكرناه مرات. فلم يمكن حمل هذا الحديث لم يعملوا خيرا قط إلا على العمل الظاهر، فيكون ردا بليغا على من يزعم أن تارك جنس العمل الظاهر فاقد لأصل الدين وفاقد لأصل الإيمان كافر مخلد في النار. هذه الأحاديث رد قاطع عليهم، وما يحملونه عليها كما ذكرنا لا يصح بحال من الأحوال لمن تأمل الأحاديث، وهم يقولون أنها محمولة على مثلا من كان في آخر الزمان، كلام باطل، لأن من كان في آخر الزمان لم تجب عليهم صلاة ولا صوم ولا حج، لأنهم لا يعرفون ذلك، وإنما أتوا ما عليهم من قول لا إله إلا الله، أدوا ما عليهم من قول لا إله إلا الله، فكيف يعذبون أصلا على ما يدخلون النار وهم لا يدرون ما وجب عليهم غير ذلك غير ذلك، فما وجب عليهم أدوا، فكيف يقال تحمل عليهم؟ أما من يطعن في الأحاديث بزعم أنها تخالف الأصول فهذا من أسوأ الأدب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الذي طعن في هذه الحديث قبل ذلك؟ الخوارج والمعتزلة، ما طعن فيها أحد من أهل السنة قط، تلقوها بالقبول. ومن كان يطعن في هذه الأحاديث يعني إنما هم كما ذكرنا الخوارج والمعتزلة قديما، لم يقل أحد من أهل العلم قط أن هذه الأحاديث تخالف القواعد والأصول فيجب رد هذه الألفاظ. من قال ذلك من أهل العلم؟ العلماء تلقوا هذه الأحاديث بالقبول واحتج بها الصحابة رضي الله عنهم على الخوارج المكفرين بالذنوب والمكفرين بالمعاصي والكبائر. وهذه صريحة جدا في أن حكم ترك الواجبات تكاسلا كذلك حكم الذنوب والمعاصي، وإن كان من يؤدي الأركان يخرج أولا ومن لا يؤديها يخرج مؤخرا، والله أعلى وأعلم. أيصح أن يقال عن المصلي خمس صلوات كل يوم وليلة ويزكي الزكاة كل عام ويصوم رمضان كل سنة ويحج حج بيت الله الحرام يقال عنه يوم القيامة لم يعمل خيرا قط؟ ليس في قلبه أدنى مثقال ذرة من خير؟ سبحان الله، ما أبعد هذا، يكاد يكون يعني أو هو في الحقيقة ليس تأويلا، ده مخالفة للنص صراحة، لا يمكن حمل الحديث على ذلك. أي وجه يعني الحمل الحديث على أنه لم يعمل خيرا قط زيادة على الصلوات الخمس وصوم رمضان والحج والزكاة الواجبة؟ غير محتمل والله، يعني قول ضعيف جدا لا أراه يصلح للجواب عنها يعني هذا الحديث بوجه ما. نسأل الله رضاه والجنة. وفيهما في الصحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته. تضامون وتضامون، من لا تضامون من الضم، بمعنى أنهم لا يرونه إلا بأن ينضم بعضهم إلى بعض لكي يروا من زاوية ضيقة لا يرى إلا منها، كما ترى الناس الهلال فيراه بعضهم فيقول تعالى: منها هنا حتى تنظر، فينضم بعضهم إلى بعض لكي يروا الشيء الذي ليس بواضح. وتضامون يصيبكم ضيم من الضيم، وهو أيضا الظلم أو المشقة أو التعب في الرؤية. قال: فإنكم سترون ربكم عيانا، أي بأعينكم عيانا كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس ففعلوا. في فضل صلاة الصبح وصلاة العصر، وذلك أن من حافظ عليهما كان بإذن الله محافظا على الصلاة الأخرى. وفي صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: تريدون شيئا أزيدكم؟ يقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا هذه الآية: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد في الصحيح في تفسير هذه الآية من النبي صلى الله عليه وسلم. وللطبراني من حديث عبد الله بن مسعود اسند حسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم 40 سنة شاخصة أبصارهم، شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء. وينزل الله عز وجل في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي كما ذكرنا، في ظلل يعني فوق ظلل من الغمام من السحاب، في فوق ظلل من السحاب من العرش إلى الكرسي، في إثبات أن العرش أن الكرسي غير العرش وكلاهما مخلوق من مخلوقات الله. قال: ثم ينادي مناد: أيها الناس، ألا ترضون من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، أن يولي كل إنسان كل أناس منكم ما كانوا يتولون ويعبدون في الدنيا، أليس ذلك عدلا من ربكم؟ قالوا بلى. قال: فينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويتولون، إلى ما كانوا يعبدون ويتولون في الدنيا، يعني يجعلونه مولا لهم ربا لهم. قال: فينطلقون، ويمثل لهم أشباه ما كانوا يعبدون. دليل على خطر موالاة الكفار، لأن من تولاهم كان منهم ومعهم والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام: ويمثل لهم أشباه ما كانوا يعبدون، فمنهم من ينطلق إلى الشمس، ومنهم من ينطلق إلى القمر وإلى الأوثان من الحجارة، وأشباه ما كانوا يعبدون، يعني أشبه ما كانوا يعبدون، يظهر هذا من الصالحين والأنبياء والملائكة وغير ذلك. أما من كان يعبد الشمس فيتبع الشمس، من كان يعبد القمر يتبع القمر، من كان يعبد الأصنام يتبع الأصنام، من كان يعبد الطواغيت يتبع الطواغيت. وأما من كان يعبد عيسى وعزيرا والملائكة، قال عليه الصلاة والسلام: وأشبه ما كانوا يعبدون. قال: ويمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى، ويمثل لمن كان يعبد عزيرا شيطان عزير. وذلك لأن حقيقة أن من عبد المسيح فإنما عبد الشيطان، لم يعبد المسيح حقا، لأن المسيح نهاهم عن الشرك وحذرهم منه، والعبادة أصلها الطاعة، فوقعت عبادة المسيح عبادة للشياطين الأميرة بذلك، وللطواغيت من الأحبار والرهبان الأميرة بذلك، وكذلك عزير وكذلك الملائكة، كما قال عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وهذه الرواية الصحيحة أو الحسنة الإسناد تضاعف الرواية الأخرى التي ورد فيها أنه يمثل لهم ملك على صورة عيسى فيقودهم إلى النار. الصحيح أنهم شياطين وليس ملائكة التي تقودهم. قال: ويبقى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، ويبقى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فيأتيهم الرب عز وجل فيقول: ما بالكم لا تنطلقون كما انطلق الناس؟ قال: فيقولون: إن لنا إلها ما رأيناه بعد. فيقول: هل تعرفون إن رأيتموه؟ فيقولون: إن بيننا وبينه علامة، إذا رأيناها عرفناه. قال: فيقول: ما هي؟ فيقولون: يكشف عن ساق. فعند ذلك يكشف عن ساق فيخرون له سجدا. ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر يريدون السرود فلا يستطيعون، أذناب البقر الذي لا ينثني لدرجة ما يعني. قال: وقد كانوا يدعون إلى السرود وهم سالمون. تارك الصلاة والذي يسجد رياء داخلون في هذا الوعيد. قال: ثم يقول: ارفعوا رؤوسكم، فيرفعون رؤوسهم، فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يعطى نوره على قدر الجبل العظيم يسعى بين أيديهم، ومنهم من يعطى نورا أصغر من ذلك،

فيقال له ارفع رأسك مالك، فيقول رأيت ربي أو تراءى لي ربي، فيقال إنما هو منزل من منازلك. قال ثم يلقى فيها رجلا فيتهيأ للسجود، فيقال له مه، ما يتوقف، فيقول رأيت أنك ملك من الملائكة. الذي على عدم علم ما يعني لا يحسن حتى أن إيه يعني ليس عنده علم، إنما هو قليل العلم فيما لا يحسن من يسرد له ومن لا يسرد، حتى الملائكة لا يسرد لها. قال فيقول له إنما أنا خازن من خزانك، عبد من عبيدك، تحت يدي 1000 قهرمان، قهرمان يعني زي عبد يعني آخر تحته على مثل ما أنا عليه. قال فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر. قال وهو في درة مجوفة، سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منها من نفس الدرة، تستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراء، كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى، في كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف، أدناهن حوراء عيناء، الحوراء بيضاء العين، عيناء واسعة العين، والحوراء أيضا بياض العين وبياض الجلد، أدناهن حوراء عيناء، عليها 70 حلة، يرى مخ ساقها من وراء حللها، يعني حلل شفافة جدا، ونظره ثاقب إلى باطنها، ليس فقط إلى ظاهر البدن بل إلى باطن البدن. لا شك أن الثياب الشفافة تكون أكثر جاذبية في يعني إذا لبستها المرأة، فإذا كان يرى ظاهر بدنها من وراء الثياب يكون هذا شيئا لطيفا، فكيف إذا رأى باطن جسمها، يرى مخ ساقها اللي هو نخاع العظم، يرى مخ ساقها من وراء حللها، كبدها مرآته وكبده مرآتها، يعني الكبد باين، يرى صورته في كبدها وترى هي صورتها في كبده. قال كبدها مرآته وكبده مرآتها، إذا أعرض عنها إعراض ازدادت في عينه 70 ضعفا عما كانت قبل ذلك، فيقول لها والله لقد ازددت في عيني 70 ضعفا، فتقول له والله والله وأنت لقد ازددت في عيني 70 ضعفا، فيقال له أشرف طلع فوق، قال طلع يعني من فوق، قال فيشرف، فيقال له ملكك مسيرة 100 عام، ينفذه بصره يعني يحيط به بصره، 100 عام مسيرة 100 عام ومع ذلك بصره في كل جزء من أجزائه لا يغيب عنه شيء. قال فقال عمر رضي الله عنه ألا تسمع إلى ما يحدثنا ابن أم عبد يا كعب، كعب الأحبار، عن أدنى أهل الجنة منزلة فكيف أعلاهم؟ قال كعب يا أمير المؤمنين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، إن الله عز وجل جعل دارا فيها، جعل دارا فيها ما شاء من الأزواج والثمرات والأشربة ثم أطبقها، فلم يرها أحد من خلقه ولا جبريل ولا غيره من الملائكة. ثم قرأ كعب فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، نسأل الله الجنة. قال وخلق دون ذلك جنتين وزينهما بما شاء وأراهما من شاء من خلقه، ثم قال من كان كتابه في عليين نزل تلك الدار التي لم يرها أحد، حتى إن الرجل من أهل عليين لا يخرج فيسير في ملكه، فلا تبقى خيمة من خيام الجنة إلا دخلها من ضوء وجهه، مثل الشمس يعني في أهل الدنيا سبحان الله. قال فيستبشرون بريحه فيقولون واها لهذه الريح، ليس فقط ضوءا ونورا ولكن أيضا ريحا طيبة. قال فيستبشرون بريحه فيقولون واها لهذه الريح، هذا رجل من أهل عليين قد خرج يسير في ملكه. فقال ويحك يا كعب هذه القلوب قد استرسلت فاقبضها. فقال كعب والذي نفسي بيده إن لجهنم يوم القيامة لزفرة ما يبقى من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا يخر لركبتيه، حتى إن إبراهيم خليل الله يقول رب نفسي نفسي حتى لو كان لك عمل 70 نبيا إلى عملك لظننت أنك لا تنجو. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من النار، نسأل الله الجنة. قال ابن القيم رحمه الله: هذا حديث كبير حسن، رواه المصنفون في السنة كعبد الله ابن الإمام ابن أحمد والطبراني والدارقطني. حسن إسناده الذهبي أيضا في العلوم، ورواه الحاكم وابن مندة في التوحيد. وروى يعقوب ابن سفيان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يزور أهل الجنة الرب تبارك وتعالى في كل جمعة، وذكر ما يعطون، ثم قال: ثم يقول الله تبارك وتعالى: اكشفوا حجابا، فيكشف حجاب ثم حجاب، ثم يتجلى لهم تبارك وتعالى عن وجهه فكأنهم لم يروا نعمة قبل ذلك، وهو قوله تبارك وتعالى: ولدينا مزيد. حديث ضعيف، طبعا المعنى ثابت من حديث صحيحة ثابتة، لكن الغريب في هذا الحديث طبعا هو ضعيف لضعف رواته، فيه عمرو بن خالد الواسطي كذاب، وقال الحافظ في التقريب: متروك، رماه وكيع بالكذب. لكن الغريب فيه كما ذكرنا مسألة ذكر كل جمعة عن عموم أهل الجنة، الله أعلم. أما باقي الحديث في كشف الحجاب وأنها أعظم نعمة فثبت في الصحيح وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. رواه البخاري ومسلم. ولأحمد عنه عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله عز وجل الأمم في صعيد واحد يوم القيامة، فإذا بدا لله عز وجل أن يصدع بين خلقه، بدا يعني أراد، ليس من البداء التي يقولها الشيعة والعياذ بالله التي مردها إلى أن الله لم يكن يعلم شيئا فبدا له شيئا غيره، هي أراد، بدا بمعنى أراد. أما أن يتغير شيء في علم الله عز وجل الأزلي فمستحيل. قال: فإذا بدا لله عز وجل أن يصدع بين خلقه، يصدع أن يفصل، مثل، قال: مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون فيتبعونهم حتى يقحموهم النار، حتى ثم يأتينا ربنا عز وجل ونحن على مكان رفيع، فيقول: من أنتم؟ فنقول: نحن المسلمون. فيقول: ما تنتظرون؟ فنقول: ننتظر ربنا عز وجل. فيقول: هل تعرفونه إن رأيتموه؟ فنقول: نعم، إنه لا عدل له، لا مثيل له، لا عدل له، وتنفع عدل أيضا. فيتجلى لنا ضاحكا فيقول: أبشروا يا معشر المسلمين، فإنه ليس منكم أحد إلا جعلت في النار يهوديا أو نصرانيا مكانه، يعني في المكان الذي أعد له في النار لو كان كفر. فيتضخم الكفار اليهود والنصارى حتى يشغلون الأماكن التي كانت أعدت للمسلمين لو كفروا، ويارث المسلمون أماكن الكفار التي أعدت لهم في الجنة لو كانوا آمنوا، أولئك هم الوارثون. قال: وفي رواية: يتجلى لنا ربنا عز وجل ضاحكا يوم القيامة. أي صحيح. أقول قولي هذا وأستغفر الله. السؤال يقول: ما هو الدليل على من حديث كشف الساق على أن أهل الموقف يرون الله؟ والظاهر من حديث رؤية الساق لرؤية الله. إزاي يا راجل؟ بس ده نص الحديث يقول يروه في صورة غير التي رأوه فيها أول مرة، وأول مرة دي كانت قبل ذلك، إذن هنا دي تاني مرة، ولذلك اختلف عليهم الأمر. يقول: رأوه يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، إذن أهل الموقف جميعا هم الذين رأوه قبل ذلك. وسأتي الحديث الصريح، وهو أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، قال: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضرون في رؤية الشمس؟ هل تضرون في رؤية القمر؟ الحديث قال: فإنكم ترونه كذلك، فيلقى أحدكم ربه فيقول: أي فلان، ألم أزوجك، ألم أسودك، ألم أذرك ترأس، ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى. فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول الآن فاليوم أنساك كما نسيتني. وده حديث رواه مسلم في صحيح صريح. سألوه عن رؤية فذكر لهم رؤية من الذين لا يظنون أنهم ملاقوا الله، كفار صراحة الذين ينكرون لقاء الله عز وجل. ثم ذكر الثاني كذلك، والثالث هو المنافق ليثني ما استطاع فيختم الله على فيه وينطق أركانه فيقال له أركانه انطقي، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقال بعدا لكنا سحقا فعن كنا كنت أناضل. ما رأيناه بعد النداء، يعني لم نره بعد وسط الذين يتبعون آلهتهم. الرؤية الأولى رؤية لجميع أهل الموقف من غير اتباع، فهم يبحثون عن آلهتهم عندما ينادي مناد لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع هؤلاء هؤلاء وذو المنتظرين ربهم الذي رأوه قبل ذلك لسه لم نره بعد في هذا الموقف، هو موقف متابعة الإله المعبود. أعوذ بالله. يقول قرأت في ترجمة الشيخ أبو حمد الغزالي قوله الأستاذ كمال محمد كان قطب الوجود والخير لكل الدنيا، هل هذا في القول شيء؟ ده مصيبة طبعا والعياذ بالله. كان قطب الوجود، من يقول عن إنسان أنه قطب الوجود؟ القطب ده اللي هو يتحرك حوله كل شيء. من الذي يقول أنه قطب الخير في الدنيا للوجود كله؟ ده يعني نعوذ بالله كلام غلو فظيع، لا يجوز أن ينسب أن يقال هذا حتى عن النبي عليه الصلاة والسلام. من يعني ده الوجود كله هو مصدر الخير فيه؟ من قال حتى هذا؟ لو قيل النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو رحمة العالمين صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل، فمثل هذا الكلام كلام فظيع. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمر في النار فيبقى أثره كحد السيف؟ ده اللي هو مرور الرب عز وجل على النار، يمر على النار فيبقى أثر مرور الرب عز وجل على النار دقيق جدا كحد السيف، وهذا هو الصراط الذي يمرون عليه. ما تقوليش بعد كده ايه معناه، لان انت عايز كده كيفية. هذا معناه ايه قراءته، والفرق الامر مفهوم. ما الفرق بين الكرسي والعرش؟ العرش اعظم من الكرسي، اما كيفية الفرق كيفية هذا فليست معلومة. كيف يعرفوا المؤمنون صفة الساقي وهم لم يروها من قبل؟ علامة بينهما حافظينها من النهاردة انهم يعرفون ربهم اذا كشف عن ساقي، فحافظين العلامة دي واول ما يشوفوها ربنا يلهمهم معرفتها ساعتها. هل الكفار الذين يذهبون الى ما كانوا يعبدون يمرون على الصراط بل يتساقطون في النار مباشرة يحشرون الى جهنم كأنها سراب؟ فهم الكفار عباد الاوثان اسبق الى النار من اليهود والنصارى، لا بمجرد أن يأتون النار يدخلونها إذا جاءوا فتحت أبوابها، مش أنهم يطلعوا فوقها بعيد عنها وبعدين يقعوا، بل هم داخلينها ابتداء والعياذ بالله. هل يخرج المؤمنون من النار بالتوالي أم ربما بحيث بعضهم يمكث بعضهم سنين؟ ده نص الأحاديث أنها بالتوالي طبعا، أنهم يخرجون على إيه؟ على مرات على مراحل. هل يخرج المؤمنون من كانوا يصلون ويصومون ويحجون بعد جواز الصراط مباشرة؟ لا، ده بعد زواج الصراط والشفاعة يشفعون إلى الله إلى أن يأذن الله بأن يدخلوا النار ليخرجوا منها عصاة الموحدين مباشرة. دي بقى ما نعرفش، لا ده لسه في مدة بين ذلك وذلك، ويناشدون الله مدة، وهذه الشفاعة التي لهم، ثم يأذن الله لهم في إخراج عصاة الموحدين. أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من خير أو دينار من خير، دليل على أن الأعمال على صور محسوسة. لا، الميزان يعلمه الله عز وجل، لكن ده تشبيه بما كان يعلمه الناس، هي موازين. الدينار ده شيء موزون عند الناس، فتشبيه بذلك والله أعلم. نعم، ما أشد ما ينزل المسلمين هذه الأيام من أعظم ذلك موت العلماء. نعم والله، إن موت أهل العلم نذير خطر على الأمة، ونسأل الله عز وجل أن يعافينا من الفتن، ونسأل الله عز وجل ألا يجعل يعني بعد موتهم فتنة علينا، وإن أراد فتنة بعبادي أن يقودنا إليه غير مفتونين. صلاة الغائب نظن والله أعلى وأعلم أنها يعني الراجح في المسألة أنها غير مشروعة لمن صلي عليه في بلده، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يموتون بالأقطار المختلفة وما نقل أن الصحابة من المدينة مثلا كانوا يصلون على هؤلاء الصحابة رضوان الله تبارك عليهم، ولا شك أنهم هم كانوا نجوم الأرض يعني علماء الأرض، ومع ذلك عندما بلغاهم الخبر لم يرد أنهم كانوا يصلون صلاة الغائب على أرواحهم في المدينة أو في مكة أو في غيرها.